الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: نحن الآن في غزوة خيبر، وآخر حصن يفتح. إن لخيبر مدينة اليهود حصونا عظيمة وتعددت، وها نحن مع آخر حصن. قال: واصل الحبيب صلى الله عليه وسلم فتح حصون خيبر حصنا بعد حصن، وانتهى إلى آخر حصن وهو الوطيح والسلالم، يسمى بالوطيح والسلالم، فحاصرهم 14 ليلة، 13 يوما. وأثناء ذلك كانت مبارزات، يخرج البطل ويقول: هل من مبايد بين الصفوف؟ فالمبايد لا أثرها، إذ الضرب بالسيف والرمح أصعب من الضرب برصاص على 10 كيلومتر، مواجهة الدماء صعبة. فمن تدبير الله للخليقة أن المعكرين العدو أمام والعدو الثاني مقابل، والرماح بأيديهم والسيوف، كيف يصدم بعضهم على بعض؟ يحتاج إلى دفعة قوية وحماس يلهبهم. فإذا خرج أحد الجانبين وقال هل مبارز، يخرج له ضده فيتضاربان يتقاتلان. بمجرد ما يسقط أحدهما وتسيل دماء أو يصرخ، أهل ذلك الرجل يندفعون ويلتقي الجمعان ويستمر القتال فلا وجود له. الآن أجدل الناس صاروخ المسلم. قال: واصل الحبيب صلى الله عليه وسلم فتح حصون خيبر حصنا بعد حصن، وانتهى إلى آخر حصن وهو الوطيح والسلالم، فحاصرهم 14. كانت مبارزات، منها مبارزة مرحب اليهودي، إذ خرج من الحصن وقد جمع سلاحه وهو يرتجز الشعر والرجل ويقول ليهيج غيره. ماذا يقول هذا اليهودي؟ قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحين أضرب، إذا الليوث أقبلت تحرب، إن حماية للحما لا يقرب، يحجم عن صولته المجرب، ويركض أو يهيج في الجانب الثاني. قال: فرد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم الرسول وصهره: أنا الذي سمتني أم حيدر كليث غابات شديد القصوى، أكيلكم بالصاع كيل السندرى. وقال: من يبارز؟ من يبارز هذا اليهودي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ من لهذا؟ من يخرج له؟ يا ليتنا كنا معهم وقلنا أنا يا رسول الله. هذه بعيدة، لكن الأمان لا بأس. من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله. عرفت عن محمد بن مسلمة الذي احتال على اليهودي ابن أشرف وقتله. فقال محمد بن مسلم أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتوع الثائر، قتل أخي بالأمس، قتل أخوه في الغزو هذه. فقال فقم إليه، اللهم أعينه عليه. هذا مرحب أخوه ياسر وهو يقول من يبارز، أراد أن ينتقم لأخيه، من يبارز؟ فقال الزبير بن العوام أنا لك. فقالت أمه صفية لا يا رسول الله يقتل ابني، هذه عمة نبينا. قال الزبير أنا. أما المجاهدون لا حق لهم لأنهم ما وقفوا بخيولهم ولا سلوا سيوفهم، الفيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لما سمع أهل فادت بفتح خيبر نزل بهم الرعب، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحون على النصف من فدك، فصالحهم على ذلك، وكان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه فيء أفاءه الله عليه، إذ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وإنما بعث إليهم من خيبر محيصا يدعوهم إلى الإسلام، فصالحوا، وكان رئيسهم يوشع بن نون اليهودي، رئيس هبت يوشع بن نون اليهودي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.